وإلا الله يشرب المخلوق. وقف الرجال لما الحكايه حديث اغاصي خاصي هتقلع يفتشوك الحكايه يشمك بحركه حكايه قريبه فكان على نفسي بباعه مره وباعه يروح فيك لا تخلص المعامله وهذا إذا طب كله وخلقت المعاملة نصف ونعود بإيه؟ بتوحيد الهم بتوحيد الهم وتخلص المعاملة إذا كان الهم هما واحدا لا تشيء نعم إن كثيرا من الناس همه مصر جدا صحيح بعض السلف بما يستعان على فكره القران نحكي اهل الفاس قال بالتحسي في الفاس لما دور على حال الحال ونجي باسباب فمش اثر بالفاس الحال قليل ناس لا تدعو شويه قال كل حلال واربط حيث شئت. قال فأين طريق الراحة؟ قال في خلال الهوى. سبحان الله. كلام سلفي كان قليلا كثير البركة. كان كلام سلفي قليلا ولكنه كثير البركة. نسأل الله عز وجل عند سننا ان يرزقنا البركة في الاقوال والاعمال. نعم اننا ان كثيرا منا ما زالت يسوى يلعب يقول بعض ثم يعود ويخسف ويذنب ويذهب ويحكم من حيث اتى وتلاحظ الكلام كيف اتوب اللهم اتوب عليك وعلى ارواح المسلمين وما سبيل من التبني على التوبه وما ذكرت في نفس السبب ان اول تبيين معرفه سنن باب التوحيد والنظر في قصص الاوائل قصص الانبياء والمرسلين انظر الى هذه القصه العجيبه التي كتبها ابن الجوزي في كتاب التبصره باسمائه قال اخبرنا محمد بن عبد الله ابن حبيب قال اخبرنا حبيب بن عبد الله ابن ابي طالب قال أنبأنا أبو عبد الله بن بلفوية قال حدثنا عبد الواحد بن بكر أبو يزيد قال حدثنا محمد بن أحمد الفارسي قال حدثنا الحسن بن إسماعيل الرعي قال عن عبد الرحمن بن إبراهيم الديري عن أبيه أن فتلك أن عبد الرحمن حفظ أشرت ذكر الثلاث عن أبي أكرم عن المصري بن الشرق لكن إثنان هو مكاس أن بعد كان على حد الحسن وكان مفرطا في حق الله حتى الناس فبينما هو كذلك في تفريطه أخذه الله بالمرض أفسدا شديدا وأحيانا لما ربنا كشفك كل خطة لعفك ثم أو يعفرك فتتمادى فيقيم حجته عليك ليعذبك من خوفك ماذا شباب يا ناس لما ربنا يعفوك ويشد عليك ربنا سبحانه وتعالى يقيم حجته عليك هو يزداد خطأ ويزداد عتوبا واستكبارا يا من اللهم اشرف المسلمين فالتالي اخذه الله بالمرض اخذه شديدا فلما آلمه الوجع نادى بصوت منكسر محزون

الرجاء جميل ينادي القريب يا عبادي الذي اشرفوا على اسم هذا الرحمه الذي لا الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم. قالت تأتيه عليك فقالت يا بني هذا هذا ربك. قال يا أمة أترى جاء المتحسن على إذن فموضحا شركا لم تكن فرسك ولكن ما يتصليش والله فاكس فقالت خارج الباس لا يشتكي والماء تعالى يبدي خاصي انا ما اصليش فتعالى خاصي يقول اصلا ما اصليش طب اعني طيب قولي والله ما اصليش يعني حريك بس تعالى اقصر خاصي يقول تتالي انا ما اصليش طب تتالي انا اصليش اصلا ما اصليش والله ما اصليش طب انت طيب انا ما وصلتش لو كده كده والله دوريني كده زحت ايه وحش يا حاج ده لسه في يوسف والاخ علاء مش عارف عمل معاه ايه فضل وصلاه يفهم يا شباب يجمع الايد اللي يقع ويروح يقول لك مش لا احنا مش نفسنا احنا نسال لكل المسلمين يقولوا ده اي والله اللهم ادخل المسلمين على المسلمات جنات الفردوس. احنا نقرا يا الله يا الله مقصود ان يلاحق بين عباده عاكفا ولا شاهدا افتح يا الله فتح فدخل الحسن فلما نظر اليه وعاد بسكرات الموت قال يا ابتا أن تتوب وضعك فتوبتك تكفي الله يحبك. فقال يا أبا التعليم إنه لا يفعل أن لا يشرك. فقال أبو التعليم اتق الله وأحسن إخوانا بالله أتصف الله بالكفر وهو التواب الكريم. ده رحيم لطيف توب ووقفوا عليك. قال انه لا يفعل ولتكبر مصيبه تقع عند السكران ان تخبر فتسيء الظن لله فتكره لقاء الله فيكره الله لقاءه هي ذي مصيبه. فقال يا بني احسن الظن بالله فهو الرحيم الودود. قال يا ابا سعيد اني عصيته فاستغيثته فاخذني فاعصيته فامرضني فاستغيثته فاخذني وهذه خالص واسمي هذه الخامسة بعد العشرين الذي مر كم؟ 25. فلما اختفلت سمعت في قلبي ووقع في نفسي لا لبيك ولا تحديك قد شربناك مرارا فوجدناك غدارا. الله رحيم لو هم بشيك ألف مرة مرة وبيت يتوب عليك. لكن المشكلة بالتحذير ولا من النفس والشيطان اتصلي بحضر الوالد وإيه؟ خلاص جربناك المرارة فوجدناك غدارك يا غدار. أن تتوب وأنت صحيح، احذر أن يصرعك صرح فضيع. قال الحسن قوموا بنا سيبوها لأمرضه. فبعد أن خرج الحسن قال لأمه يا أمه أن أرجو رحمة سيدي وسيدي كيف يتوب عن عباده ويعفو عن السيئات. يا أمه إذا رأيتني وقد خرجت الروح وتحول ومست على الشهادة وغارت الحيات واحفظ المال وانقطع اللسان فقتل مزرعه من تحت راسي وصحي خلفي على الارض واستولي من سيدي فقولي الهي هب لي ابني العاص فإن سيدي يقبل التوبة. فلما مات أخذ بالمزرعة وأوضعت خده على السراط وسدت بمرضها حبليه ورفعت رأسها نحو السماء ثم نادت إلهي وسيدي أسألك رحمة من عندك تغنيك بها عن رحمة مزرعك وأسألك أن تكشف عنه البلاء وأن تكسره في الثوابين. أسألك إلا رحمت والدي وغفرت له ذنبا. فلما قالت ذلك اطمأن قلبها وردت رحمة ربها. فسمع الحسن وهي تدعو فجاء فخشى عليه وتعالى ودعا ان يرحمه الله من موحدين. نعم هكذا يكون حالك حين يملك الانسان في نهايه امره ليس يرجو الا رحمه الله. النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام اعرف الله بالرخاء يعرفك بالشدة. اعرف الله بالرخاء يعرفك بالشدة. نعود للفتاة إلى ما كنا فيه من قضية ما بعد الصدق والتكفير. وكنا وقفنا في لقاء الماضي إلى نهاية السفر وبعد نهاية الكفن يأتي حمل الزيادة واتباعها وذلك حق المسلم على المسلمين. في ذلك الحديث كثيرا منها قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمور مرة في رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الرجلين في المدينة لما واحد يسحب يحتاج في السكرات يوم يحضر ايه يبعثوا للرسول صلى الله عليه وسلم عند راسه ويشربوه حتى يصحب يغسلوه ورسول حاضر ويطلع عليه ويروح معاه. لما تيجي للمسلمين الشرعية والعملية تفرد بعد ذلك شاف عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا نتيجة الرسول كان بعد الميت ميمون بدأ ويسلم ورسول صلى الله عليه وسلم يضيع عليه ويمشي الروح العرب حتى يجنون. ثالث مرحلة لما تيجي أكثر البدل الرسول يجي بعد ذلك نروح له بقيت الأرض كانت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يطلعون عليه ثم يذهبون به إلى المسجد. فإن ساق الرسول فرجع به ورجع ساق معه بدفنه أو مكانه. لكن جسدي حتى يدفن افضل مما قد عليه. ورد اسمع كلام النبي فقد ذلك تخرج بالنهي عن امرين. رفع صوتي بمكان او احتمال ثلاثة بالخوف. يعطي صوت نهائي. اي صوت يخرج يكون خلقا مخالفا لفعل امر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بدينا فيه وتثبيتات ولعينا هذه وصاروا عليه. ثاني صوت نبدأ بشيله. من غير حاجة خالص اثنين ثلاثة يشيلوا. مع التثبيتات وربطنا الكتف من فوق ورفع ومن تحت. ورفع وعند الركبة رفع والايدين على الصدر رفع اربع رفعات اهو. شيلوا لرفع. ويحطوها مرتين لحد ما يتحط الخشب. المرة تبطى لا تخرج. والرجل لا يبطى. ممكن الرجل يحمل على كتفه. سمعت السؤال يا شيخ. يحمل على كتفه العسكرية. يعني عبارة عن حس الادب بيتحط احيانا كده مش كده مش شرط الاجمال يعني. لو في ادب بيتشكل كثير من الناس بيلاقيهم بيحطوا تحت الجبين في حالات ما فيش مال. ده مش مالك يكون ارفع بيه لان طبعا المشي والتطبيق الحرارية وكما قلنا ان المشي بيتأذى بما تأذى منه الحرج. ففيش مالك تحط تحت منه لحالة او في كتاب محرم لكن خلق ان يوضع عليه بتاع قطره كده مفتوح كده ايات من القران لان هذا امتهان للقران. القران ينبغي ان يعظم وان لا يوضع في هذه المواضع وخصوصا للحكم الميت ليحاسب والتحرص عليه وقد يحاسب فيه. هذا امتهان حرام لآيات الله سبحانه وتعالى. وذلك من الميت في خارج من البيت تسمع بقى ايه؟ هذا الصراخ يعذب به الميت. إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. لو البكاء صوت. أما البكاء من الصوت فليس الشيء. فلذلك ينبغي أن نشتري يا شيخ قضيه. سأل الميت ومت فيه. لا ينفع الميت صراخ الصوت يتغشي بالجنازة وحضوره هذا حرام لا يجوز. لا يجوز روح الخاص. قال عمرو بن العاص فإذا أنا مت فلا تصحبني لا جحة ولا نار. أبو هريرة رضي الله عنه قال لا تضربوا علي بالصاصة. لا تضربوا علي بالصاصة لأنها تعملوا شيء. ما تعملوا صوان. فإنه أخوان في المحزن. وهي كلام عن العداء. عداء إسماعيل عداء إسماعيل. ويحتاج عن الحكم الشرعي في مسألة الإسلام. قال لا تضربوا علي بالصابة ولا تدفعوني بمجمعي. أو نار أو امراة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجهل. لأن فيه تشبيها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأسيادهم مع التطبيق والتشكيل والتحميل أكثر من هذا أن تسمع الجنازة بالموسيقى. الموسيقى السلكتية طبعا هذه أكثر. يقول الإمام النووي في كتاب الأشعار وعلى أن الصلاة والمختار وما كان عليه السلف الاخيار رضي الله عنهم السكوت في حال السرير مع الجنازه فلا يرفع صوت ذكراه ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمه فيه ظاهره فهي ادى لرضاه واسمع بذكره فيما يتحدث بالجنازه وهو المصحوب في هذا الحال ولا ذكر هو الحق ولا تغتر بكثرة من اللي خالفه. فقال قال علي بن الفضيل بن ابي عاصم ان تصوم الهدى ولا يضرك تلك الساكين الساكين. قال ابو علي الفضيل بن عياض عليك بصوم الهدى ولا يضرك فيك تستكين وإياك وضرك الضلال ولا تستر بكثرة الآلهين. بعض الصوفية لما يكتب رسالات ربه يكتب ويطول ويقول أي في محسن ليس لبارك خميس سلفة إسلامية إلا الله عزة إسلامية. لكن اعرف عليك بسنة النبي محمد روايته إذا حرك في جنازة على نفسها وتجيب أمة السنة من تحمل على نفسها يعني تفرد فيه والفرد تحمل في الخطر على نفسها لكن تلزي لبعد المقارب اللي صار فيها بسيارة لكن لازم تحمل على نفسها مدة ويمشي الناس على أرضه المحكم. وليه أن السنة أن يصلى عليها في مسجد أو خارج المسجد. لأن كثير من الناس يروح حاطين على المسجد ويصلي عليه وحاطين على المسجد. ليه؟ يصلي على المسجد وعند المسجد يصلى عليه يصلى. لكن كل الناس زي ما قلت بيتخافوا عنك. يبقوا عايزين يخلصوا منك يبقوا عايزين يفرق جحفك خلي نخلص تجيب حتى اقرب كثير فإن تحمل يجب استصلاح في السيف فيها سيرا دون الرمل يعني ما يحتاج ولا مال ومثل مال خاضع تاريخ عشر الى حد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرحوا في الجنازه فان تكن صالحا فضلكم تقدمونها اليه وان تكن غير ذلك فشر تضعون معاد ثقالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازه المحتمله بدم على احسابه ذلك الجنبي على الاكل لا إذا هو بعد الجنازة واحتمل الرجال على الأحرافين فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء في الإنسان ولو تجعله مثال لصعيد زبالة الأسيل على الأرداف ويتسمع بيقول ايه يا ويلها ولكن الصحيح الفارس يدخل في قضية الفاسدة هم جايين كثرة زبالة أمسكين وتمر وراها يجلس الفاسدة وخلفها وعليها وعليها وعلى يجوز كل بلد فقد سبب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمشي روى انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر كان يمشون على ثلاثه او مثلا والحديث اخرجه قباده ورسالة صريح على صوت الشيخ لكن الأفضل أشد شفرها لأنه مقتضى قوي واتبع الاجتماع حيث تمشي تمشي وراءه ويريد القول عليه في النبي صلى الله عليه وسلم أشد شفرها أفضل من المشي أمامه كفضل صلاة الرجل جماعة على صلاته كذا مشيت رسالة لا تقوم بالفتحة لما تقول شيء ان المنكومة فيه في الجنازة لا تترد فيه في الأبين وتأخذ الأمر الطبيعي ويجيب أرسالي كان الأبين في هذا شيء ولا يجيب شيء الأبين حتى كانت الطبيعي بس نسبع الجنازة باقي ولا ناجي ماشي الماشي وغزاها أفضل وإن كان الركوع في الرجوع داخل يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب على ماذا داخل إذا التي تحت على طرف الأرض محدد ليس عليه ترس نحر الناس ورحمه له فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل عليه ثم جلس حتى كل ثم قال فطعن على فرسه ثم انطلق يسير حوله يسير حوله أمنا أما حديث جنازة ابتداء من فتح في عضلة أو سيارة وصلى الجنازة وتشجيع المسيئين في السيارات فلا تنصاف لأنها من حدث الكفار وتخطف لغاية حمل المرسي وتشجيعه وتذكر الحجر قال رسول الله فهو تذكر الجنازة فإن الناس يذكركم الآخرة بقي مسألة خيبر لقضية الجنازة وحدها وإلى قيام الجنازة واحد محج عليه ماشي يؤمن لك كان الأولى الأمر الأمر الأمر بالقيام ثم رجع ثم رجع هذا الحديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة واقف عليه أبي طالب فقمنا ثم جلس فجلس ففي الثاني في موقع الإمام مالك كان يقوم بالجنائز ثم جلس بعده وفي أيضا عن معاذ شهدت جنازة في فتح سلمة جنازة في فتح سلمة فقال لي نافع بن زبير فإني سأخبرك بهذا بتركي حدثني رسول الحكم الزرابي أنا مسامح في أبي طالب رحمة الكوفة في رواية يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. لكن القياس داعي غير واحد القيامي داعي غير واحد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى تروح وقام الناس معه ثم بعد ذلك وأمرهم بالقعود. يستحق لمن حمل الجنازة أن يتوضأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. والمراد بحمله هنا المراد بحمله أن من حمله أثناء تفتيش أو من حمله بعد تفتيش، يعني فارس رسيح ما بيده مثل خشب. فلذلك ينبغي علينا ان نتبين ان الغزال يبتدئ المستحب والغزال يفرض رجلي مستحب لان كثير جدا من امريكا والثلاثه وراء على الخلق على ايه؟ تغزل شروط الناس كبار ليه؟ ليه ما تطلعش على الثلاثه؟ بس مش الوقت، الوقت ايه؟ هو ما خرجش من بيته ليه اصلا؟ ألا يكون خارجا في غير الله؟ أيوة في غير الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك الشيء مفروض داعي، أما ذلك على نفسي يبقي، يبقي الناس هو تبعه خلاص، تبعه إيه؟ ندخل في قضية الصلاة على الجنة، الصلاة على السيد المسلم فرض كفاية، لأمره صلى الله عليه وسلم بها من حديث زيد بن خالد الشعري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فتلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه نبي الله وحبال يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنا للرسول صلى الله عليه وسلم تعال صلي عليه هل هو صلى الله عليه فالناس ذكر صح رأيتي تغير وجه الناس فقال ان صاحبكم غل في سبيل الله قبل ان تنظر الرسول اصل الحرام بس فرح من الفلاح قال ففتشنا مدنعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. ثلاث شويه حاجات بالاخير ايش؟ يفتش فيها الصلاه عليه من رسول الله. صلى الله عليه وسلم كل مصيبه انك ممكن تخلص نصه 50 ايش تثبت معها حسن الخاتمه. ما في انت ترضى ما تسويش حاجه ويضيع بها شكرا. يريد الصلاه على الميت فرض عبايه ايه؟ يعني ايه رب الفلك اذا صارني اعطر عليكم؟ يعني الرحمه صلوا عليه ثلاثه خلاص ما عندي صلاة عليه ثلاثه من ثلاثه كلها. يعني الرحمه تفعل المحل صلى عليه اذا بكون غير ما صلى عليه كل اهل المحل في استثناء الاداره يحتاجون فرق يكون بفضل عليه اذا ظل عليه ثلاثه اربعه ثلاثه غريبات خلاص دي ارقام وبالفرق يستثنى من ذلك شخصان لا تدرك صلاه عليهما في مذهب الشيخ الاسلامي وهو الطفل الذي لم يبلغ والشهيد في قريب الطفل خالف كثير من العبادات فأوجبوا الصلاة على الطفل وإذا الإنسان السلفي أكرمه الله واستعانه بالصحة العافية اتباع سيدنا إبراهيم ابن النبي فصلى عليه فوالله أثناء تواصل ثمانية عشر سنة فلم يصلي عليه رسول الله حديث سنة أبي داود وضعها وسريع ولكن الجمهور على وجوب الصلاة على الطفل حتى الصلاة حتى الصح اذا كان من حرك فيه اكثر من اربعه اشهر وشيء ثاني ان يخالف بمشروعيه الصلاه عليه الصلاه عليه استحب الاستشهاد لكن الجمهور على ان الصلاه عليه فرض حتى لو توحي دون الاستشهاد عليه ينتج الفرض ويحرج من الصلاه عليه ليش؟ او الصلاه عليه في فرض الصح عبي الصح لكيه المرأة التي تصدق يحصلها بل بعد أربعة أشهر اجتحي بعد نفس الروح قال رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم يسمع حضور في موضع فيه أربعة يوما نصفة تكون على فترة لذلك ثم يكون مضغة من ذلك أبعين أبعين أبعين أبعين أبعين أربعة أشهر ثم يرسل في يده الملك فيطلب بنفس الروح فيحفظ الروح في سبيل بعد ذلك أربعة أشهر وعشرون ثاني في نفس الروح فأنت لو تقدر بعد ذلك 21 يوم لن يصبر عليه وعلى كده هم زي الحضر عن وطني وقل أنت المرأة الذي لا تعتمد بعد أربعة أشهر ويوم يتأذبني بهذه العنيفة لك نتاع لفتاة تعلى فيه يوم تنظر الطريق الطوبة أما إذا تقرر قبل ذلك جديد في شهر في شهرين في ثلاثة في ثلاثة ونص فارق أسبوعي شيئون ولا يكون الدم الذي ينزل عليها دم عيدة فصوم وفصلي وصوفة ما تقطعش شيئا والصلاة لكن الدم يجيز عليها له عيدة وله ولا ميدانة دم عيدة لما عيد تصوم الصلاة حتى لو بدل الدمع على الرصيف تصوم الصلاة أهم شيء من أربعة أشهر وأقل من أربعة أشهر يكفى فليصلي وليكفل وليصلى عليه أما أكثر من أربعة أشهر يؤذن ويكفل ويصلى عليه ويكفل في خطايا المسلمين أما الشهيد فيسلم في ذنبيه ولا يكفل ولا يكفل في ذنبه ويشهد بدون صلاة وإن كانت تشرع الصلاة عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطبق يصلى عليه ويدعى والديه بالمغفرة والرحمة الطبق يصلى عليه على أربعة أشهر كما ذكر الدليل أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيعي يقضي هذه الأمطار فطلع عليه قالت عزيزة صورة لهذا قصور من عربيه السنة لم يعمل سورا ولم يدركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى خلق ذلك يا عزيزة خلق الله عز وجل جسدا وخلق لنا أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لنا أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم الحديث في صحيح مسلم وهذا تنبيه يحتاج الى رفض نؤجيه الى اخراج قال نسال الله عز وجل وعلا ايضا الشهيد لا يصدق وتاييد حديث شهاده فيها الرجل كان اعراض ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم ابي وسمعه فقال واجب معك فلبث خليفه ثم رفضوا في سيحته فاعطي فيه نبيه وقضى عليه صلى الله عليه وسلم يحمل فالقضاء له فكفاه في جثته ثم فزاه فصلى عليه هذا دليل على انه يصبح الذي صلى ايضا على الشهيد ايضا يصبح الصلاه على من قتل في حد من حدودها فمن سال فرجم يصلى عليه يوقف حتى يموت ويصلى عليه ومن بدل مسلما يقتل ايضا يصلى عليه امراه تعيد الاله فشد عليها ثيابها ثم اوى بها فرجمت ثم صلى عليها قال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وبسلم قال لقد سلم الثوب لو قسمت بين سبعين من اهل فريه ليرفعكم وهل وجدت توبه افضل من ان زادت بنفسها لله تعالى ايضا الثالث المنبعث بالمعاصي والمحارم حتى تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه في وجوبها يصلى عليه والثاني ومسبب الخمر وجميع الفساق من المسلمين يصلى عليه وإنما يكثر يكثر الصلاة عليهم الأئمة والقدوات تكبيرة وتوبيخ لكن ذلك الصلاة على القول في أنه كفر فيه كفر ذلك الصلاة يأتي من الصلاة ولا كفر ولا أحد القولين لأن بعض العلماء سيدنا الشيخ الحسيني وغيرهم من العلماء يقولون أن الكفر إيه؟ كفر في الشيخ إذا مات لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يكفر من قبل المسلمين يكتبوا مسلم ويرموها في سيدهم ده كلامهم لا شيء مثل الجمهور انه كفر ليه؟ دون كفر اذا مات يفتش واحد يكفر واحد يصلى عليه ويصلى في مقام المسلمين بس انت لا تصلي عليه لو انت عندك نفسك هقول لك صلى الله عليه وسلم اي منتحر يصلى عليه خذ الدليل الدليل حديث جاء بكتاب التوراة وفي سنة ابي داود وبإسناد صحيح على صدق وأخرجه إلى مسلم أيضا مقررا أن عتاب بن ثمرة قال مرض رجل صحيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله ورجع به صلى الله عليه وسلم فقال كيف يقتل مات فقال له ما يكفيك قال كما عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يموت لا مات فرجع جاره اسماعيل عليه واحد سمع صلاه واحد سمع كلام هيكي قالوا له لا مات ضحك الرسول لا مات الرسول لا مات الرسول لا مات قال لا مات رجع بعد شويه سمع صلاه تضيق عليه وقال لرسول ضحك يا رسول الله فاسلمه فقال الرسول اللهم العنه انطلق إليه ليصرف فرآه قد نحر نفسه بمشرف مطر يسموه كرس يركبس وإيه؟ ودبحس فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات فقال النبي فقال رأيته ينحر نفسه بمشرف معه فقال أنت رأيته؟ قال نعم قال إذا لا أصلي عليه. إذا إيه؟ لا أصلي عليه، أنا لم أصلي عليه، ما زلت ما أصلوش عليه، وإيه ما قالوا إيه؟ أنا لم أصلي عليه، اختلف الاحتياج، قال يعقوب يصلي على كل من صلى للسنة وعلى قاتل الناس، وقال الاحتياج دوري وإنما وقال أحمد لا يصلي إمام على قاتل الناس قبل ويصلي عليه رجل قال شيخ الاسلام ابن تيميه لاعتراف الخير لشيخ الاسلام تيميه صحيح ابن ربي قال وما امتنع غير الصلاه على احدهم الرسول خلص عليهم الخرجي قدمت والقاضي لكتاب المسلمين والمدين الى حديثين ليس له وفاه ذكرا لاحساسه عن مثل كاتبه الشيخ الاسلام تيميه كان عليه الامام ومن امتنع من الصلاه على هؤلاء ذكرا لامثاله عن مثل كاتبه كان حسنا ولو امتنع في الظاهر ودعه في الباطن ليسمع بين الصف عليه كان اولى من تقويل احداهما يبقى حتى قبل نفسه يصلي عليه يستمع على الصلاه عليه ده بور الشركين صبر وبدر اكتفي حالات المقدار اقول قضيه واسال الله لكم كل حالك